الحمد لله نحمد الحمد لله بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المؤمنون، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع أوصاف عباد الله المؤمنين، نسأل الله أن نكون منهم كما ذكرتها بدايات هذه السورة الكريمة. وعلى وجه التحديد نقف مع الوصف الثاني الذي وصف الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، حيث قال: والذين هم عن اللغو معرضون. وفي اللقاء الماضي تحدثت مع حضراتكم وبينت العلة من أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه الصفة عقب الصفة الأولى، وهي قول الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقلت: وكأن هذه الصفة تلزم عن الصفة الأولى، فالمؤمن إذا عود نفسه الخشوع في الصلاة فسيكون إن شاء الله تعالى من أهل الإعراض عن اللغو. وقلت لكم إن أهل العلم في تحديد معنى اللغو قالوا أقوالا ثلاثة. القول الأول قال إن اللغو هو الشرك، والقول الثاني قال إن اللغو هو كل المعاصي، وهو الذي عمم كما قال الحسن البصري، والقول الثالث هو الذي قال إن اللغو يراد به الغناء. وأنا أردت أن أقف مع هذا القول بالذات، كما قلت إذا ذهبنا إلى العموم وهو الراجح في الآية، أن المراد باللغو هو كل باطل من قول أو فعل، فيدخل في هذا بالطبع الغناء. إلا أنني أردت أن أقف معه على حدته، لأنه آفة من آفات العصر الذي نعيش فيه، وقد ابتلي به كثير من المسلمين في بلدنا هذا، الرجال والنساء على حد سواء، بل إننا نربي أبناءنا وبناتنا على عشق الغناء، كيف يعشق المغنيين والمغنيات، ولا تسمع آذانهم إلا ما يسمى بالطرب والغناء الذي هتك الأخلاق ودعا إلى الرذيلة وحمل كفرا يردده الناس كما بينت في اللقاء الماضي، وهم لا يشعرون، وسوف يسألون عن هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا جعلنا نتطرق إلى الحديث عن الغناء وعن حكم الغناء. قلت: لم تكن هذه الآية وحدها التي قال أهل العلم إنها منصرفة إلى الغناء، وإنما ذكروا معها آيات ثلاث، وكانت الآيات الأربع التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي هي أشهر أربع آيات استدل بها أهل العلم على تحريم الغناء. وقلنا منها الآية التي في سورة لقمان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فأيضا استدل بها كما أقسم ابن مسعود أنه هو الغناء، أنه هو الغناء، وكذلك السمود كما في آخر سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، إلى آخر ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي. وقلت إن المرء يعجب من أولئك الذين يذهبون إلى تحليل الغناء، ولا أدري إلى أي مذهب كما قلت ينتسبون، فالمذاهب الأربعة على تحريم الغناء. وقد رأيت في اللقاء الماضي ما قاله الإمام مالك وكيف أنه أفتى بأن الغناء فسق ولا يفعله إلا الفساق، ورأينا الإمام الشافعي قد بيّن أن الغناء سفه، وأولئك الذين يغنون ويستمعون للغناء ترد شهادتهم، ورأينا الإمام أحمد قد أخبر أن الغناء ينبت النفاق في القلب، ورأينا أبا حنيفة الذي افتروا عليه أنه كان يحب جاره الذي كان يغنيه بليل أن قوله في الغناء هو أشد الأقوال، فجعل الجلوس للغناء معصية والاستماع إليه فسق والتلذذ به كفر. قلنا إن شاء الله تعالى سنزيد الكلام كلاما عن هذه الآفة، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وأن يرتدع الناس عن هذه الآفة التي أخذت بلباب قلوبهم وقادت أبناءنا وبناتنا كما قلت إلى الفسق والعشق والفجور وما إلى هذا، وكلها أغاني تحمل كلاما ماجنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لكم إن ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طيب أنا أعتبره يعني كنز نفيس، وهو مصائد إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، في هذا الكتاب تكلم فيه في مواضيع كثيرة جدا في منتهى الدقة وفي منتهى الخطورة، وتناولها بدقة متناهية. يعني أعتقد أن الإنسان لو استطاع أن يقتني هذا الكتاب وقرأه قراءة جيدة وعمل بما فيه استطاع أن ينقذ نفسه من حبائل الشيطان وأن يكون عبدا خالصا للرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا ذلك. فكان من مصائد الشيطان التي تحدث عنها الغناء، الغناء، وقلت إن ابن القيم قد بين أن الغناء يعتبر في وجهة نظره أشد من الخمر، وقال وهو يقطع بهذا كما يدفع في الخمر مال فيدفع كذلك في الغناء مال، كما يصرف الخمر عن ذكر الله فالغناء كذلك يصرف عن ذكر الله. وهو يقول وقد صلح في هذا: لا تجد إنسان يجتمع في قلبه قرآنان، يعني هناك الغناء وهو يسميه بأنه قرآن الشيطان، وهناك القرآن الذي نحن نؤمن به ونصدق به وهو قرآن الرحمن. يقول هما ضدان لا يجتمعان بأي حال من الأحوال، فلو أن إنسان طلب لقرآن الشيطان وملأ قرآن الشيطان سمعه وقلبه فراه نافرا من قرآن الرحمن، وقد صدق والله في هذا. فالذي عود نفسه على سماع الغناء وأصبح عاشقا للغناء وللطرب وكذا وكذا تراه إذا ما فتح تلفازا أو مذياعا طيب وجد قرآن بيتلى إيه اللي بيعمله، إيه اللي بيعمله؟ والله سرعان يحول المود على طول علشان يبحث عن الأغنية التي يريدها والتي يتمنى أن يستمع إليها. ففعلا هما ضدان لا يستمعان. ويضيف ابن القيم فيقول: كما أن الخمرة تلعب بالعقول وتصرف الإنسان بعد شربها بسفه، كذلك الغناء، وهذا شيء نراه ونلحظه كما يقول ابن القيم. الرجل اللي يكون جالس فجأة يصفق يخلع هدومه ويتراقص ويتمايل كالحية ويتخنث وتصدر منه حركات وتصرفات لا تليق بالرجال بأي حال من الأحوال. وبعضكم لو شاف في التلفاز أما بيجيبوا بغل يغني وتشوف اللي بيقول عليهم شباب وشبات وهم شباشب في الأصل كيف يتمايلون ويترقصون ويتهزون ويتلوون، والإعلام اللي يقول لك تنوير خش في البيوت علشان ينور أهلها هو يظلمها ويزرع في البيوت الرذيلة والفاحشة للأسف الشديد يعني. ففعلا لا يجتمعان بأي حال من الأحوال القرآن الرحمن والقرآن الشيطان. وفعلا الغناء بيلعب بالإنسان كما تلعب به الخمر تماما بتمام. فبدأ ابن القيم يقول إني إذا كان الغناء وزي ما رأينا في المحاضرة السابقة تستطيع أن تسميه باللغو، وتستطيع أن تسميه بلهو الحديث، تستطيع أن تسميه بالسمود، تستطيع. فابن القيم بيقول ليست هي الآيات وحدها، وإنما هناك آيات كثيرة جدا أهل العلم نظروا إليها على أنها منصرفة إلى الغناء، وقد سمت الغناء بأسماء كلها والعياذ بالله أسماء باطلة ماجنة يعني تقود الإنسان إلى الهاوية. فكان مما قاله ابن القيم قال ومن الآيات التي تصرف إلى تحريم الغناء ويسمى الغناء بما جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن وفي سورة الفرقان استغفر الله ويتحدث عن عباد الرحمن في سورة الفرقان ويتحدث عن عباد الرحمن فيقول في أوصاف عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور. فتجد أن كلمة زور في الأصل تعني الميل، تعني ليه الميل، تقول فلان زار فلان أي مال إليه، ده أصلها في اللغة كلمة زور بتعني ليه، بتعني الميل من الزارة والميل، وإنك كما قلت فلان زار فلان أي مال إليه فالزور هو الميل عن الحق، الزور هو الميل إيه عن الحق البعد الحق. ومن هنا كلمة زور تنصرف إلى كل قول وكل فعل يبعد الإنسان عن الحق، ليست منصرفة إلى القول وحده لا. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الأفعال بالزور، سمى بعض الأفعال بالإيه بالزور. هناك حديث في الصحيحين في البخاري في مسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول رأيت معاوية وهو يخطب في الناس على المنبر بالمدينة وفي يده قصة شعر. قصة شعر يعني ايه؟ يعني قصة شعر لا مش خصلة، لا لا، لما تقرأ الحديث وهذه الكلام هتعلم انه الشعر اللي قطعوه جمعوه مع بعضيه اللي احنا بنسميه الآن او بيسميه اهل العصر بالباروكة بالبروك، فكان شيء مشابه لهذا. فمعاوية كان يخطب الناس في المدينة ويقول هذا حديث صحيح في البخاري مسلم وفي بيده قصة شعر وهو يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، أين علماؤكم، يعني كأنه يعني على الناس إن أين أهل العلم. وهذا الباطل بدأ ينتشر ويتفشى في الناس على اعتبار أن أهل العلم هم الذين دائما يتصدون للباطل، ولا ينتشر الباطل إلا في غيبة أهل العلم. والله في غيبة العلماء، وده الواقع اللي احنا عايشين فيه، لأن العلماء اثنين حاضر غائب وهم أهل النفاق وما إلى هذا، ولا ليس لهم أي قدر ولا أي وضع في هذا البلد، وحاضر حاضر فعلا إلا أنهم يغيبوه بالقهر والبطش وكذا وكذا وكذا. فأصبح مما لا شك فيه أهل العلم في غيبة إما بخاطرهم وإما بغير خاطرهم، وبدأ الباطل يتفشى بين الناس. وشوف في طالب يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا اللي هي عن الحكاية البواريك دي، ينهى عن هذا ويقول إنما أهلك بني إسرائيل، اللي ضاع بني إسرائيل، إنما أهلك بني إسرائيل اتخاذ نسائهم لهذا. أما بدأ النساء يلبسوا البواريك راح بني إسرائيل في داهية مباش في رجالة، خلاص زي ما حاصل الآن، زي ما حاصل الآن أي بيت امرأة تلبس فيه بواريك وكذا وكذا كذا أعرف أن أصبح الرجل مغيب تماما. ولا أكون يعني مبالغا لو قلت ما فيش راجل أصلا، مش ويأس الزمان، ومعناها النساء خلاص بقى بدأت تخبض وتتحلل وكذا وكذا كذا. أهلك بني إسرائيل فعلا اتخاذهم إيه؟ اتخاذ نسائهم هذا. هذا يقول وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الزور. يبقى سمى هذا العمل بأنه زور، لأن كلمة زور لما تسمعها ما تقولش اللي قال كلام غير الحق، لا، هي مش الزور لا تصدق على الكلام فقط. الزور كما قلت من الزور، وهو الميل، الميل وهو الميل عن الحق، فهو هذا ينصرف إلى كل فعل، إلى كل قول فيه ميل عن الحق، فيه ميل عن الحق. ومن هنا جاء محمد ابن الحنفية في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: لا يشهدون مجالس الغناء. فصارف الزور في هذه الآية إلى الإيه؟ إلى الغناء، وهذا قول محمد بن حنفية. صرف الزور في هذه الآية إلى الغناء، وهو يؤكد على هذا المعنى، والله ويؤكد على هذا المعنى، فيقول: وهذا هو الراجح عندي، فليس الزور هو الشهادة بغير حق، لأن الله لو أراد ذلك لقال: والذين لا يشهدون بالزور، لا يشهدون بالزور. أما قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، فكان معنى يشهدون يحضرون، الذين لا يحضرون الزور. لو كان مراد الشهادة اللي تؤدى في المحاكم، في قول محمد الحنفية قال: الذين لا يشهدون بالزور، بالزور. ولكن لما قال يشهدون الزور، يبقى يشهدون بمعنى يحضرون، أي يحضرون الزور. طب إيه الزور الذين لا يحضرونه؟ يقول محمد بن حنفية: هو ليه؟ هو الغناء. وتسمع هذا الكلام يعني فعلا تنتحب حسرة واسعة وآسة. إن حتى في محافلنا يا راجل، حتى في أعيادنا، لما بيجي عيد يعني 6 أكتوبر مثلا، من الله سبحانه وتعالى فيه علينا بالنصر، كان الأحرى والأجدر بعلمائنا وحكامنا أن يخوض على الناس يدعوهم إلى سجود الشكر لله رب العالمين، وإدامة الطاعة لله رب العالمين الذي من علينا بهذا النصر. لا، تلاقيهم منذ الساعة 11 أو 10 حتى الفجر، حتى الصباح يشهدون الزور، وقاعدين في احضان الزور تفرج على الميعات والخليعات والفاجرات والفاجرين، ويكرموهم ويصفحوهم ويجعلوهم من علية القوم. فعلا موازين مختلة، موازين مختلة وأوضاع مقلوبة للأسف الشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام، والله نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. فانظر، فقول ابن القيم وعلى هذا التفسير وتفسير ابن حنفية، نكون قد ضمننا للغناء اسما آخر، وهو أنه ليه؟ أنه الزور، أنه ليه؟ أنه الزور. يضيف ابن القيم اسما آخر ويقول: ومن أسماء الغناء الباطل، الباطل. ونص القرآن الكريم، ففي سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. يبقى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيقول إني معلوم إني في تعريف عام للباطل، تعريف عام للباطل. الباطل هو كل معدوم لا وجود له. المعدوم اللي مش موجود ده يبقى حق؟ لا، بيبقى باطل. يبقى هو كل معدوم لا وجود له، ادي واحد. وكل موجود يغلب ضرره على نفعه. يبقى الباطل بينصرف لكم حاجة؟ لحاجتين: المعدوم الذي لا وجود لا وجود له، والموجود الذي يغلب ضرره على على نفعه. هذا يسمى يسمى باطلا. يقول ابن القيم: والغناء هكذا من الموجود الذي يغلب ضرره على على نفعه. يقول ابن القيم، وهذا ما سمى او ما قاله سلفنا الصالح، مش عايز يقول انا اللي سميته كده، انا اللي قلته كده، لا، بل قال كده السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. عبيد الله يسأل القاسم ابن محمد، القاسم ابن محمد ابن ابي بكر، جد ابو بكر. ف فعبيد الله يسأل القاسم بن محمد يقول له يعني ما قولك في الغناء؟ ايه رأيك فيه وقولك فيه؟ قال هو باطل. يبقى الغناء ايه؟ الغناء في رأيي فيه انه باطل. قال واين هو مصيره؟ نحط فنه يعني فنه كتفه كده يوم القيامة. قال اذا جاء الحق والباطل يوم القيامة اين يكون الباطل؟ قال هو في النار. قال وكذلك الغناء، مش احنا اتفقنا ان هو ايه؟ ها باطل. اذا يوم القيامة هيجي حق وهيجي ايه؟ باطل. اين يكون الباطل؟ في النار. والغناء ايه؟ يبقى فين؟ في النار. ويعني مش الغناء اللي اتعرض في النار ده، يعني نعم اهل الغناء سواء المؤدون سواء كانوا المشجعون او المستمعون السميعة، يعني السميعة والعياذ بالله، فهكتبعوا في نار جهنم كما اجتمعوا عليه في الدنيا الاهات والمش عارف ايه والانصراف عن ذكر الله حق الصباح والكلام الفاسق والهز والرقص والاختلاط الماجن والمسخرة اللي احنا بنشوفها والاعلام يدخلها الى بيوتنا عشان يعلم اولادنا ازاي يبقوا فسقة وازاي يبقوا مخنثين وازاي وازاي وازاي وازاي. هذه كارثة والله، هذه كارثة. راجل ده الوارد ان خلاص اصبح الغناء ده يعني يملأ قلوب الناس وعقولهم. انا قلت والله يعني اكاد يعني بس الله سبحانه وتعالى ان دي تتحقق لي ولو مرة قبل ان اموت، قبل ان اموت انه يستضيف راجل او امرأة في يوم من الايام يقولوا تحب تسمع ايه؟ يقول اسمع الحسن يا عبد الباسط عبد الصمد، ما سمعتها في حياتي، والله ما سمعتها في حياتي. كل واحد يستضيفوه تحب تسمع ايه؟ اللي يقول لك ام كلثوم، يقول لك عبد الحليم، واللي يقول لك شيخ. خلاص ما عندوش معه كده، ما عندوش معه كده. لا حول ولا قوه الا بالله. فبقول انا عايز اسمع ايات من القران الكريم بصوت اي حد يا سيدي، ما رايتها وما سمعتها والله. بخلص مثل الجمعه وركب السياره وفاتح المذاعه كده تسمع، جيبه وجيب برنامج على الناصر. لو استضافت 50 واحد لازم في النهايه اقول لها اسمع، لازم تلاقيه راح يدور على خيبة علشان يسمع. فبسمع قرآن. لكن هو فعلا كما صدق ابن القيم انه لا يجتمع قرآن الرحمن وقرآن الايه وقرآن الشيطان، ما يجتمعوش والله. يعني انسان عبأ رأسه وقلبه بهذا الكلام الفاجر الساقط لا يمكن تجد في قلبه ولا في عقله مكانا لكلام الله رب العالمين. بالضل لا يجتمعان، شيء نظيف وشيء وسخ. فعلشان طبعا النظيف لابد انك تزيل الايه؟ هذه الاوساخ والله، هذه الاوساخ. فسبحان الله تسأل عن الغناء باطل. طيب يكون فين مكانه فين؟ والله لو جاء الحق وجاء الباطل، شوف الباطل يكون مكانه فين؟ خلوا في النار. قال هو ذاك الغناء برضه كذا ان شاء الله. فمن الذين سموا الغناء بالباطل القاسم بن ايه؟ حفيدة ببقى، يعني اقول القاسم حفيدة ببقى، سبحان الله العظيم، حفيدة ببقى. فسبحان الله العظيم، لم يكن هو وحده، وانما دخل رجل على ابن عباس بقى ترجمان للأمة وحبر القرآن، حبر الأمة ترجمان القرآن، سبحان الله. يدخل عليه رجل فيقول له الغناء، ما قولك في الغناء؟ أحرام هو؟ حرام؟ فقال ابن عباس لا أقول حراما إلا ما حرم الله في كتابه. ففهم الرجل إن القرآن مش محرم، إن الغناء مش محرم في القرآن. فقال أحلال هو؟ قال لا أقول حلالا إلا ما أحل الله في كتابه. طب هو حرام ولا حلال؟ فالرجل تحير. قال اذا ماذا تعني، اهو حلال ام حرام؟ قال يا هذا اذا جاء الحق وجاء الباطل يوم القيامة مع أيهما يكون الغناء؟ فقال الرجل مع الباطل. فقال ابن عباس إذا قد أفتيت نفسك. اسألني لما تقول لي حلال وحرام اسأل نفسك كده. قال له شو يوم القيامة هيقول الاثنين في حق وفي وفي باطل تفتكر كده ها الغناء يجي مع انهي؟ طب هات لي واحد من بتوع الحمل اللي حلوه ده ها يكون عنده الشجاعة كده واللي يجي مع الحق خليه يقولها كده. ولذلك اي واحد يتكلم ويقعد يصرصر يقول زي ما عايز يقول ها روح ماسكه بالحته دي قول له طيب في حق يوم القيامة وفي باطل افتني الغناء ياتي مع ايهما؟ بس حالة من الدنيا تلاقيه بعد عن القضية وبدأ يصلح بيك عشان يبعدك عن الإجابة، لأن إن أجاب فلابد أن يكون مضطرا أن يقول سيأتي مع الإيه؟ يمكن يجي مع الحق بقى يجي مع الحق خدني في حلالك خدني يعني يجي معانا حق ده مع حق معانا حق ده ها يما الأمر على الباب يجي مع الحق لا إله إلا الله يجي معانا حق ده اعطيني النار غني فالغنى سر الوجود جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين ده هيجي مع الحق ايه ده فقال له كده مع الحق ام مع الباطل؟ قال له مع الباطل. قال اذا فقد افتيت ايه؟ فقد افتيت نفسك فسماه وسماه القاسم وسماه ابن عباس كلاهما سمى او جعل الغناء تحت تسمية الايه؟ تحت تسمية الباطل. وده يفض ابن القيم ويقول وايضا يسمى الغناء بالمكاء والتصدية في سورة الانفال الله سبحانه وتعالى يتحدث عن عبادة المشركين فيقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء في لغة العرب الصفير، والتصدية في لغة العرب التصفيق. وهذا بحث عند الغناء انسقف ونزمر مش كده التصفير والتصفيق ده القرآن جعله مما يذم مكاء وتصدية مكاء وتصدية. فالله في هذه الآية كان بيمتدح هذه العبادة أن يذمها الله تعالى يذمها. ولذلك ابن القيم على طول راح واخذ لقطة هنا قال وهكذا دعاة التصوف يعبدون الله على ما كان يعبد عليه المشركون. المشركون اعتقدوا ان عبادة الله لابد ان يخالطها التصفيق والايه والتصويف. المتصوفة يجيبوا طبلة وزمارة الله الله وعبسك لهم الوحدة زي وزي اهل الايه زي وزي اهل الشرك بالضبط زي اهل الشرك بالضبط. هي ذكر الله وعبادته يا ابني عايزه تمسك لها واحده وضربك وشكبيك؟ سبحان الله من يقول هذا سبحان الله. فدين الله لا يغالنا كمان يعني بقعد يقولوا شاف قصائد في مدح الرسول ولا مش عارف لا يغالنا الدين وقار وعباده الله سبحانه وتعالى لابد ان تجعل الانسان في حال وقار ولذلك اعجبني بقى ابن القيم وانا من الذين لا يحبون ان يحفظوا الشعر. يمكن قلت لكم في مره النبي صلى الله عليه وسلم يعني الواحد سبحان الله العظيم يحفظ حديث ويحفظ كذا ويحفظ كذا ويحفظ كذا واسماء ورجال وتراجم وكذا لكن اجل عندي الشعر واديني صفر على عشر كده على طول. النبي كان كذلك ويمكن انا كنت عامل محاضرة اخوانكم وما علمناه الشعر وما ينبغي لها. فقلت شوف أم المؤمنين عائشة تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما كان يحفظ بيتا من الشعر، ما عرفش يحفظ بيت واحد من الشعر، ما يعرفش يحفظه. تقول ولو قاله لقدم فيه وآخر، يعني لو حب يقوله تبص يا عمال ولا وقت الكلام ده هنا، ما يقدموه كما هو، لا يوديه كما هو. لكن طبعا في شعر بقى طيب كده. فابن القيم نائل قصيدة عن أحدهم وهو الذين أدخلوا الغناء في عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني اعتبروه ضمن عبادة الله، ضمن الذكر وضمن الهيام وحب الله سبحانه وتعالى. لا بنشوفهم في المعالم، الشيخ فلان هيعمل ايه الشيخ فلان، واقف ضربوه قرامين وعمل ايه الله، والناس قرامين اللي عمالين تنيلوا زي البهايم وخلاص على كده ولا فاهمين اي حاجة عن اي حاجة. وصمة عار، والله في جبنة وصمة عار، وصمة عار. وقلت للأسف هذا مما يعني يستغل ضد الإسلام وضد المسلمين للأسف الشديد. فهم المكاتب ما تلا بهذه الصورة ولا بهذه الشكلة أبدا بأي حال الأحوال. فراح نائل قصيدة أنا حرصت على إني أكتبها، واخد بالك؟ اسمع بقى بيقول فيها إيه. ده رجل ابن القيم بينقل عنه هذا الكلام، فبيوريك بقى دول الناس دي بتحترم الغناء ولا تحترم القرآن الكريم. يعني والله في ناس كده، طب خلي يقول لك بس ايه، وخاصة ان بقى 90% من بنات دلوقتي بقى متيمات دلوقتي، بتاع العراق ده اسمه ايه؟ يا اخويا بتاع الخربان خازن السال، ده التعبان ده، واخد بالك؟ كأنه النبي يعني يذكر اسمه مثل البنت ايه يا ماما في ايه ده تعبان، ربنا ياخدك وياخدك، ايه البر واللي بتتكلم ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فتخيل بقى وهي قاعدة سمعت في التلفاز كاظم الشاذ اللي يحصل معلها وترهد كأنها صنم. طب خليهم يجيبوا القرآن كده وهي قاعدة، ولا لي أي لازم. اسمع برج بيقول تلي الكتاب، الكتاب اللي هو ايه؟ القرآن. تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساهل الله. حتى ما تلاقيهم ساكتين مستكتين عشان اسمع القرآن لكل واحد حاله ويفكر في حاجة تانية خالص. وأتي الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله. في بعض نهاو زي الحمير كده، مش كده ولا ايه؟ بعض نهاو زي الحمير كده. طب خليهم يقول لك مثلا الشيشان عملوا كمين للروس وفرتكوهم، وريني كم واحد يقوم صغير كده ويطرح. لكن في غناء نهاو يتميلوا تمام التمام. إذا وأتي الغناء فكالحمير تناهق، والله ما رقصوا لأجل الله. دف ومزمار ونغمة شاد، فمتى رأيت عبادة بملاهي. يعني البعض حتى يتخذوها وسيلة للعبادة زي بتوع الطرق والكبارد. في عبادة بملاهي؟ في عبادة طبلة وزمارة ودف وبتاع، أي عبادة دي؟ دف ومزمار ونغمة شاد، فمتى رأيت عبادة بملاهي. شوف اسمع بقى. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا. يعني القرآن الكريم بقى تقيل على يد لهم. ليه؟ لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي. القرآن فعلا تقيل على النفس، يفعل وهو مش عايز لا يسمع يفعل ولا تفعل، عايز يسمع خدني في حنان خدني ومش عارف ايه او بتقول لي بقى نار وجهنم ومش عارف. لا. يبقى ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى، زجرا وتخويفا بفعل ملاهي. شوفوا انت كده الرعد والبرق والتخويف، انك تقع في اي شيء نهى الله عنه. حبوا لي بقى خلاص. لا إله إلا الله، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ذبحها المتناهي. وأتى السماع موافقا أغراضها، أغراض اللي بقى النفس، أيوه. وأتى السماع موافقا أغراضها، فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه. خلاص بقى له قدر عندهم، مش بيوافق خلاص. أين المساعد للهوى؟ ده بقى يروح فين في القرآن بقى؟ أين المساعد؟ أو القرآن يروح فين عند الجهلة دول؟ أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي؟ صحيح، واحد بيقطع أسباب الهوى، واحد بيساعد على الهوى، يحب أن يفيهم الجهول الساهي، يحب أن يفيهم، يحب أن يفيهم، بس كده خلاص. اسمع بقى، إن لم يكن خمر الجسوم، ده الغناء، إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي. صح؟ إذا صحيح، مش خمر الجسم لكن بضائع العقول اللي بضائعهاش، زي ما تشوف اللي بتنطط واللي وتلاقي داخل عمال يتنطط ورقص في كرش ورقص بنت ورقص مراته. ايه يا ابني انت كنت محتارة؟ والله صحيح كان ايه، هو من يوم مش محتارة. يلا، ان لم يكن ها خمر الجسوم فانه خمر العقول مماثل ومضاهي. فانظر الى النشوان عند شرابه، شوف اللي بيشرب الخمر ده نشوان كده. وانظر الى النسوان عند بلاه، يعملوا ايه؟ زي اليوم زي اللي شارب خمر عمال يتطوح ويهبل هم برضه، وحريم عمالة تتهشك وتتنطط وتترقص واخد بقى مصيبة الله. يبقى فانظر الى النشوان عند شرابه، وانظر الى النسوان عند ملاهي، وانظر الى تمزيق ذا اثوابه، يقعد اقطع هدومه ومش عارف ياخد بالك من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي. ها طبعا فؤاده بقى والغداء قاعد هاي يوجعه ومش عارف ايه، اقطع هدومه نشوان نشوان. واحكم فأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله؟ أيهما أحق ده؟ خمر المال الشرب دي ولا الغنى؟ أيهما أحق بالتحريم الله؟ والله الغناء، وما يفعله بالناس، وما يفعله بالناس. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ابن القيم يعني حمل حملة شعواء على موضوع الغناء، ولم تكن هذه الأسماء وحدها، بل بدأ ابن القيم يسترسل في ذكر عدة أسماء، وبدأ يذكر بقى بعض الأحاديث التي حاول بعض المشوشين في هذا العصر أنه يضعفوها أو يبعدوها عن محل النزاع، وهنتكلم عنها وفيها لتعلم فعلا أن الغناء مما يبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وفعلا هو مما حرم الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم ان اذا كان حدث ان في جاريتين كان بيغنوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم الامور على وجهها الصحيح، ونقول بقى زي ما قال الكلام الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيحه نسكت، وتبقى هذه القاعدة اللي نمشي عليها، ولا في امور اخرى ينبغي ان ننظر اليها؟ ده شيء ان شاء الله تعالى لو جئتنا يوم الثلاثاء القادم باذن الله تعالى نستكمله السوير ان شاء الله. انا شايفك عايز تسال، ما فيهوش اي حاجه يعني، لكن هو ما فيهوش اي حاجه، ايه الاشكال فيها؟ نعم، لا يغلى، لا، ما احنا قلنا ان انت اي شيء هتدخله في انه يغلى يبقى خلصت عن حد الجاده، ودي امور احنا هنتكلم فيها باستفاضة انه حتى لو غنية، شو انا بقول ايه، حتى لو انت اردت ان انت تترجمه بدفن مثلا كما يفعل البعض، ترجمه بدفن دي ليها حدود ولا مطلقة؟ ده نعرفه من خلال الحديث الصحيح لما دخل ابو بكر الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث. هنتكلم في هذا الامر وسنزيد ويضاح ان شاء الله تعالى باذن الله. نعم، ما فيش حاجة اسمها توجيه الإسلام، لا لا فيش، ده من مبتدعات العصر. يا ابني أنا قلت لك الدين لا يغنى، الدين لا يغنى، الدين لا يغنى. الله الله ايه ده انت بتغني له؟ يعني دي مناداة لله، دي مناداة لله. ولكن لا يا ابني تقوم على خضوع وادب وادب وادب. ولذلك انا قلت ببساطة شديدة جدا، لو داخل انت على المدير بتاعك في الشغل وداخل تقول يا رئيسنا يا رئيسنا، ايه اللي ممكن يعمله معاك؟ انا بقول لك اهو بس بس، فاللي خلقك انت بتغني له مش بتغني له. فين الخشوع وفين الخضوع وفين الادب؟ فين فين فين الالتزام؟ فين دي امور يا ابني بعيده تماما، بعيده تماما عن جاده الاسلام. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.